والسلام وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. في شيء ما تعلق بما مضى؟ قوله ومن أصل صغيرا لحاجة فأتلف نفسا أو مالا فضلان. ما يخالف هذا اللي قال قبيل في باب الجنايات عندما ذكر قال من قال الإنسان كذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمر به يعني لم يلزمه. لم يلزمه؟ نعم هذه في الجنايات. كان في الكلام تعارض. ومن قال للإنسان اقتلني أو جرحني فقتله أو جرحه لم يلزمه شيء. شيخ تكملت العبارة. إيه. وقال وكذلك لو دفع لغير مكلف. إيه. كأنه يعارض قوله في آلة قتل. نعم. ولم يأمره به. يعني لم يلزمه شيء. صحيح. ضمن الكلام. وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به. والعبارة الأخرى قال ومن أرسل صغيرا لحاجة فأتلف نفسا أو مالا فضمان. في وين؟ في أول باب الديات كتاب الديات عندي تقريبا في 9 سطور. ومن أرسل صغيرا لحاجة فأتلف نفسا أو مالا فالضمان على مرسله. شف الفرق بينهم أن الأول قال لم يلزمه شيء يعني لم يلزمه جناية يعني لم يلزمه مقصوده أنه ما يلزمه جناية هذا الصغير. أما الثاني هذا إيش يلزمه التضمين لأن التضمين الضمان في المال هذا ما يسقط حتى عن إيش عن غير المكلف بخلاف الجنايات. الجنايات ما تلحق إيش ما تلحق الصغير. واضح هذا الفرق أن الجنايات لا تلحق إلا من توفرت فيه شروط يعني التكليف بخلاف الضمان. الآن الصغير لو أنه مثلا أتلف قطع يد ما يلزمه شيء من جهة إيش من جهة هذه الجناية. لكن لو مثلا أتلف أموال يلزمه إيش ضمان الأموال. فباب الضمان يلزم حتى غير المكلف. أما الجناية ما تلزم إيش غير المكلف. هذا الفرق. في شيء آخر؟ ففي الصورة الثانية قال فالضمان على مرسله لأنه هو هو السبب في إرساله، فكان الإتلاف تبعا لهذا الإرسال. هذا هو المشهور مذهب عند المتأخرين، لكن بعض الحنابلة يقول لا، لا يكون على المرسل إلا إذا تعذر على المجني عليه، على الجاني اللي هو الصغير. لكن إن شاء الله بعد نشوفها لعله يكون فيها شيء آخر، لكن هذا اللي يظهر لي. طيب، قال رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، والحد لغة هو المنع. وفي الاصطلاح يقولون الحدود كل عقوبة مقدرة، كل عقوبة مقدرة تسمى حد، والعقوبة الغير مقدرة شرعا هذا إيش؟ تكون تعزير، يأتينا إن شاء الله في باب. قال: لا حد إلا على مكلف ملتزم. يقول لا حد، يعني لا عقوبة مقدرة إلا على مكلف، فغير المكلف ليس عليه حدود، لكن عليه ضمانات الإتلاف، سواء يتولاها هو تكون عليها وعلى إيش؟ على وليه. قال: إلا على مكلف ملتزم. لا بد أن يكون ملتزم، يعني غير المتدين غير الملتزم. الملتزم معناه إيش؟ الملتزم لأحكام الإسلام، عرفتم؟ الملتزم معناه الملتزم لأحكام الإسلام. طيب، في أحكام؟ نقول نعم، ليدخل بذلك الذمي، فإن الذمي ملتزم، ولأجل هذا إيش؟ كره بعض أهل العلم تسمية المتدين ملتزم، يقول بل الأفضل أن تقول إيش؟ مستقيم، لأن الله عز وجل قال لنبيه: فاستقم كما أمرت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة لما أمره سأله الوصية، قال: قل آمنت بالله ثم استقم، ما قال قل آمنت بالله ثم التزم. فالملتزم كلمة تطلق حتى على الذمي، ويجري هذا كره بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ محمد العثيمين تسمية المتدين بملتزم، إما أنك تقول متدين أو تقول إيش؟ مستقيم، والمستقيم أحسن لأنه موافق لألفاظ الشرع. فإذا قول الملتزم، المراد بالملتزم هنا من إيش؟ كل من التزم أحكام الشرع. تقول طبعا ربما يقول تحصيل حاصل، الملتزم كل مسلم ملتزم، نقول لا، ليدخل يد ذلك إيش؟ غير المسلم من أهل الذمة، فإن أهل الذمة يسمون إيش؟ يسمون ملتزمين لأحكام أهل الإسلام. قال: عالم بالتحريم. لكن لو كان جاهل بالتحريم ما يلزمها الحد، نسأل الله العافية. مثل الإنسان شرب الخمرة يظن أنها ليست بحرام، صح منهي عنها، لكن إيش؟ يظن ما هي بحرام، يعني ما عليها حد. قال: وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام. بعد أن يبلغ الإمام خلاص تحرم الشفاعة في الحدود، كما أنه يحرم إيش؟ قبولها، قبول الشفاعة. قال: وتجب إقامة الحد ولو كان على ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية، نسأل الله العافية. لو كان القاضي شريك يشرب الخمر مع هذا الرجل ومسكوا هذا الرجل، ما يجوز للقاضي إيش؟ أن يترك إقامة الحد عليه، وإن كان مقارب، وإن كان نديما. تعرفون إيش معنى النديم؟ يقول قديمك نديمك. النديم عند العرب هو الجليس على مائدة الخمر خاصة، يسمى نديم، يعني الذي يصاحبك ويجعاشر ويكون بينك وبينه عشرة هذا ما يسمى نديم، صاحب صديق، لكن المجالس على مائدة الخمرة وإن لم يكن إيش ما بينك وبين صحبة الاجتماع على هذا يسمى نديم. وصار ينتقل هذا الاستعمال إلى إيش، قول قديمك نديمك. والنقلة هذه في الحقيقة يعني صحيحة، لأن إيش انتقلت هذه المعنى إلى الملازم، لأن النديم هو الملازم لهذا المجلس، فشبهوا هذا بهذا، وإن كان إيش في فارق في التشبيه لكن جرى على الناس هذا اللهو. قال: وتجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية، ولا يقيمه إلا الإمام، غير الإمام ما يقيمه إلا أو نائبه. والسيد على رقيقه، السيد يقيم الحد على رقيقه وإن لم إيش يأذن له الإمام. وتحرم إقامته في المسجد، وأشده يعني أشد هذه الحدود جلد الزنا، لأن الزنا أشد هذه الحدود، لأن مرات يجلد ومرات إيش يرجم حتى الموت، وهذا لا شك أنه أشد العقوبات. القتل قتل، يضرب بالسيف وينتهي أمره، لكن الرجم أشد هذه العقوبات، ولذلك سبحان الله شدد الله عز وجل في ثبوتها، فلا بد من شهادة 4 شهود يرون المكحل، يرون الميل في المكحل، وهذا يصعب جدا. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله أنه ما ثبت حد الزنا إلا باعتراف، بدون اعتراف ما ثبت، إنما صعب 4، يمكن يشوفه 1-2 يمكن 3، الرابع تجد أنه ارتفع ما شاهد صح، شاف الرجل على المرأة لكن ما وهو أشدها. حدثني أحد الأخوة يقول: أنا شهدت رجم زاني في الرياض، يقول جابوا نساف صلبوخ كبوه للناس، جابوا هذا مربوط وحطه قدام الناس ويأخذوا من الحجر يضربون لين مات. والحكمة في هذا والعلم عند الله أن الزاني تجد أنه إيش بهذه اللذة يتلذذ جميع جسده بدنه، تنتشر هذه اللذة في جميع بدنه، فهذه اللذة لما انتشرت في هذا البدن كله ما يطهرها إلا الحجر الذي لا يدري أين يقع من بدنه. والله عز وجل حكيم ورحيم، يريد أن يطهر عبده. قال: فالقذف، فالشرب، فالتعزير. الشرب أي شرب الخمرة، فالتعزير لأن التعزير بابه واسع، أعلاه القتل وأدناه يعني الضرب بالنعل أو الضرب بالجليد أو 10 أسواط. قال: ويضرب الرجل قائما بالصوت، قائم، لكن إن وجدوا المصلحة يعني في أنه يسدحون على الأرض يسدحون، مرات تجد في السعودية مرات يبطحون على الأرض ويضربونه. أنا شفت عبد العصي ها؟ عبد العصي إيه؟ الصوت هو العصا والصوت واحد. إيه؟ ومرات تجد إيش أنه يوقفونه، واحد يمسك يده اليمنى وواحد يمسك يده اليسرى واثنين يتعاقبون عليه في الجد. قال: ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل، يعني أي موضع يقتل عادة. قال: وتضرب المرأة جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها، ويحرم بعد الحد حبس وإيذاء بكلام، يعني حتى يحرم أنك إيش تؤذيه بالكلام، تقول ها ذاك اليوم جالدينك ما يجوز، يرفع عليك القاضي يجلدك. شوف كيف أن الحدود المقصد منها إيش؟ التطهير لا التعيير والشتم. قال: ويحرم بعد الحد حبس وإيذاء بكلام، ولذلك إذا عيره قال أنت ذاك اليوم جالدينك يرفع عليه يضربه. يصيرون في الهوى سواء. قال والحد كفارة لذلك الذنب، هو صريح في حديث عبادة قال ومن أتى حدا ستر نفسه، هذا الواجب عليه أنه يستر نفسه ما يروح ويستغفر، ومن تاب تاب الله عليه. قال ولم يسن أن يقر به عند الحاكم، يعني ما هم من السنة حتى. وإن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس تداخلت ومن أجناس فلا. قال باب حد الزنا. الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، فإذا زنى المحصن، المحصن من إيش؟ من نكح نكاحا صحيحا، ولو مطلق، ولو مطلق، لو تزوج اليوم وطلق بعد سنتين زنى، هذا يعتبر محصن. قال ويجب رجمه حتى يموت. الآن يعرف لك قال والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح، وهما حران مكلفان، وإن زنى الحر غير المحصن، وإن زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغرب عاما إلى مسافة قصر، وإن زنى الرقيق جلد 50 ولا يغرب، لأن التغريبة بعد عن سيده، وإن زنى الذمي بمسلمة قتل، وإن زنى الحربي فلا شيء عليه، وإن زنى المحصن بغير المحصن، وإن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده، ومن زنى ببهيمة عزر. ومن زنى ببهيمة عزر، يعني ما يبلغ إيش حد الزنا بالآدمي. وشرط وجوب الحد 3، أحدها تغيب الحشفة أو قدرها في فرج أو دبر لآدمي حي، وهذا القيد فيه نظر. قال الثاني انتفاء الشبهة. الثالث ثبوته، انتفاء الشبهة يعني في هذا الحد. الثالث ثبوته، كيف ثبوته؟ يقول إما بإقرار 4 مرات ويستمر على إقراره، لو أقر 4 مرات لما رد عليه ما أقر خلاص ما يثبت. وذلك شوف معرفة الأحكام الشرعية، بعض الناس يقول لك هو مقر، طيب الآن أنكر، أقر عندكم في مجلس الحكم أنكر، ما يقام عليه، يقول طيب أو أقر، نقول خلاص أقر الآن أنكر، بينه وبين الله تصير وليه دون الله. قال أو بشهادة 4 رجال عدول، فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف، وإن شهد 4 بزناه بفلانة، فشهد 4 آخرون أن الشهود هم الزنا بها صدقوا وحد الأولون فقط للقذف والزنا، وإن حملت من لا سيد لها، من لا زوج لها ولا سيد، لم يلزمها شيء. لأن ما كيف إيه بس ما أحد المتهم، وهي ما ندري، لأنها إيش ودرأوا بالحدود الشبهات، ودرأوا الحدود بالشبهات. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى في هذا الأمر أنها تحد ما لم تدعي شبهة، وهو رواية عن الإمام أحمد. يعني المذهب أن من حملت من لا زوج لها ولا سيد ما تحد. قالوا إيه؟ قالوا الاحتمال يكون من غير زنا، بس هذا فيه بعد. أما شيخ الإسلام ابن تيمية اختار الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه قال ما لم تدعي شبهة، إذا ادعت شبهة تترك، إذا ما ادعت شبهة تحد. قال باب حد القذف. القذف هو بالزنا وما يتعلق بالعرض، وإذا قال من قذف غيره بالزنا حد 8. الناس الآن ما يعرفون، حتى مرات طلبة علم يسب شخص يقول له ما يجوز تقذفه، هذا مو بقذف، هذا سب. القذف بالزنا خاصة، كان يقذف هو أو يقذف أمه أو يقذف أباه أو ينسبه لغير أهله، كل هذا. قال حد للقذف 80 إن كان حرا، و40 إن كان رقيقا، وإنما يجب بشروط 9، 4 منها في القاذف، وهو أن يكون بالغا 1، عاقلا 2، مختارا، ليس بوالد للمقذوف، وإن على 4. 4 منها في القاذف، القاذف لابد أن يكون بالغ، الصغير ما يعد كلام الشيء. طيب عاقل ما يكون مجنون، مختار غير مكره، لا يكون إيش؟ ليس والد للمقذوف، لأن الوالد ربما ينطق بكلمة هذا ولا تعتبر شيء. قال كقود، هذا من الشرح ما هو من المتن، كقود ما هو من المتن، ليس من المتن. و5 في المقذوف، وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا من الزنا، عفيف من الزنا يعني ما هو معروف بالزنا. أما إذا كان معروف بالزنا هذا إيش؟ ما يحد، يعزر. قال يطأ ويوطأ مثله، ولذلك انظر إيش قال، لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ، لكن لا يحد قاذف غير البالغ. إنسان بالغ عاقل قذف له ولد صغير ينتظر حتى يبلغ هذا ويطالب، لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام بلا طلبه. ومن قذف غير محصن عزر، شف غير محصن يعني إيش؟ غير عفيف من الزنا، نسأل الله، أو امرأة معروفة بالزنا بالفاحشة، جاء واحد وقالها يا زانية أو يا زاني أو يا صاحب الفاحشة، هذا إن كان فيه أذية لشخصه يعزر، أما ما يقام ما يعد هذا قذف، لأنه. ويثبت الحد هنا وفي الشرب، ويثبت الحد هنا وفي الشرب. قال والتعزير بأحد أمرين، إما بإقراره مرة أو شهادة عدله. يقول ويثبت الحد هنا يعني في إيش؟ القذف وفي الشرب والتعزير بأحد أمرين، إنه يعني شرب، إما بإقراره يقول إني شربت، أو بإقراره يقول إني قذفت مرة، أو شهادة عدله يشهدون عليه. فصل. ويسقط حد القذف بأربعة، بعفو المقذوف، بعفو إيش؟ المقذوف أو بتصديقه، ويسقط حد القذف بأربعة: بعفو المقذوف، يقول المقذوف أنا عفيت عنه، لكن هذا به ما لم يبلغ الإمام، أو بتصديقه نسأل الله العافية يقول نعم صدقت فيما قذفتني به، أو بإقامة البينة، يعني إيش؟ إن القاذف يقيم بينة إن إيش؟ إن هذا زاني، أو بلعان إذا كان إيش؟ القاذف أحد الزوجين. والقذف حرام وواجب ومباح، يعني يجري فيه الأحكام إيش؟ الثلاثة. فيحرم فيما تقدم، ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه أنه من الزاني لشبه به، ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه وفراقها أولى. إن شاء الله العافية. فصل: وصريح القذف يا من يوك، يا من يوك، يا زاني، ها؟ يعني إنه ما يجب عليه أن يقذفها، أي فارقها أولى وأحسن، لكن هو يقول أولى، حين نقول يجب ما هو أولى. لا، هو يقصد إيش؟ ومفارق وفراقها أولى، أولى يعني إيش؟ أولى من قذفها، الأولوية بينه وبين القذف، ما هو قصد الأولوية بينه وبين الفراق، وفراقها أولى يعني أولى من القذف. لأن إذا قذفها إيش؟ يحتاج شهود. فصل: وصريحه وصريح القذف يا من يوك، يا من يوك، يا زاني، يا عاهر، يا لوط، يا لوطي، ولست ولد فلان، فقذف لأمه، وكنايته زنت يداك أو رجلاك أو يدك أو رجلك أو بدنك، يا مخنث، يا قحبة، يا فاجرة، يا خبيثة. أو يقول لزوجة شخص: قد فضحت زوجك وغطيت رأسه وجعلت له قرونا وعلقت عليه أولادا من غيره وأفسدت فراشه، فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد وإلا عزر. ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عزر ولا حد، لأن هذا بعيد. وإن كان يتصور الزنا منهم عادة وقذف كل واحد بكلمة فلكل واحد حد، وإن كان إجمالا فحد واحد. نسأل الله العافية. يقول مثلا: آل فلان كلهم زنا، هذا قذفة واحدة، إذا هذا يحد مرة واحدة. أما إذا قال آل فلان فلان وفلان وفلان كلهم زنا، هذا كل واحد يقيم عليها. باب حد المسكر. المشهور من المذهب، بل هو قول الجمهور، على أن الشرب له حد، والقول الثاني أن ليس له حد، إنما هو إيش؟ من باب التعزير، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الأظهر والأقرب للدلالة، لأنه في الصحيح أن رجلا جيء به قد شرب الخمرة، قال أبو هريرة: فالضارب منا بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. كيف شارب خمرة تضربون هذا؟ المفروض أن يضرب الحد. وذلك حتى الصحابة اختلفوا فيه، لما عرض عمر الشارب قال علي: يا أمير المؤمنين، إن الشارب إذا شرب هذا، وإذا هذا قذف، وحد القذف ثمنه. قال من شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن أو أكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر حد 80 إن كان حرا و40 إن كان رقيقا بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا عالما أن كثيره يسكر. ومن تشبه بشراب الخمر، مو بشراب الخمر، بشراب الخمر، يعني يجي يتمايل ولا يجيب كاس مثل شربهم، مثل بعض السفهاء تجد انه يضع مثل وضع يجيب كاسات خاصة للخمرة، وتجد ربما يا نسأل الله العافية يضع ثلج. ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم، يعني فعله، وعزل. ويحرم العصير إذا أتى عليه 3 أيام ولم يطبخ، هذا فيما سبق. أما الآن إذا في الثلاجات يجلس شهر حتى ما يتغير. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب التعزير. التعزير يقولون كل عقوبة ليس لها حد مقدر، كل عقوبة ليس لها حد مقدر تكون من باب التعزير. والتعزير ربما يبلغ حد القتل وربما هو دون ذلك. قال ها كتاب عندنا باب التعزير، عندي كتاب التعزير كله. ها انت ايش؟ قال: يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، وهو من حقوق الله تعالى، لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة إلا إذا شتم الولد والده، فلا يعزر إلا بمطالبة والده، ولا يعزر الوالد بحقوق ولده، ولا يزاد في جلد التعزير على 10 أسواط إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك، فيعزر 100 صوت إلا صوت، يعني 99. هذه 2 شركة في أمة، 1 وطئها. قال: وإذا شرب مسكرا نهارا. وقول لا يزاد في جلد التعزير على 10 أسواط هذا ما هو صحيح، لا يزيد. وإذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعزر 20 مع الحد، ولا بأس بتسويد وجهه، بتسويد وجه من يستحق التعزير والمنادى عليه بذنبه، ويحرم حلق لحيته وأخذ ماله. شف قوله ويحرم حلق لحيته كأنه إشارة إلى خلاف من قال إيش جاز حلق لحيته، لأن بعض أهل العلم يرى أن الإنسان إذا كان كثير المعاصي يجاهر فيها أو علمت وكان ذو لحية أنه يحلق، لأن هذه اللحية لا يستحقها هو. وأخذ ماله، يعني يحرم أخذ ماله. فصل: ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره: يا كافر، يا فاسق، يا فاجر، يا كلب، يا شقي، يا حمار، يا تيس، يا رافضي، يا خبيث، يا كذاب، يعني يقول الغير الرافضي يا رافضي، يا خائن، يا قرنان، يا قواد، يا ديوث، يا علق. ويعزر من قال لذمي يا حاج، لأنه ما يحج، أو لعنه بغير موجب، يعني بغير موجب للعن. باب القطع في السرقة. يجب بثمانية شروط، يعني القاطع ليس مطلقا، ولذلك بعض الناس يظن أن كل من سرق قطع يده، لا، نقول لا، السرقة صحيح فيها قطع لكنها إيش ليست على كل حال، لابد من توفر الشروط. يقول واحد يوم أن يطالبون الناس بشرع الله، قالوا أنت تطالبون شرع الله يعني السارق تقطع يده، قال يعني نصف المجتمع راح يصير بدون يدين. كنا تشتراك كل نصف المجتمع كلهم سراق، احنا المفروض انك ايش تعذر على الكلمة هذه. قال ويجب بثمانية شروط، أحدها السرقة. وش السرقة؟ قال وهي أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء. شف على وجه الاختفاء. قال فلا قطع على منتهب ومختطف وخائن في وديعة، لكن يقطع جاحد العارية. لأن جاحد العارية أخذها على وجه الاختفاء، يأخذها على أنها عارية ثم يجحدها. والمنتهب هو الذي يأخذ الشيء على وجه النهبة، والاختطاف أن يأخذها الشيء على وجه الخطف والسرعة. الثاني كون السارق مكلفا مختارا عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا. الثالث كون المسروق مالا. يعني وش مقصوده بالمال؟ المال كلما يتمول مما هو مباح النفع. لو أنه سرق قربة خمر هذا ما يعتبر مال، سرق كلب ما هو بمال. قال لكن لا قطع بسرقة المال، الماء، لأن الماء وإن كان يتمول لكن الناس شركاء فيه، ولا بإناء فيه خمر أو ماء، ولا بسرقة مصحف، ولا بما عليه من حلي، ولا بما عليه من حلي. وش هو اللي عليه؟ ها؟ المصحف. لا يظن الظن بما عليه يعني على الإنسان، ولا بكتب بدع وتصاوير، ولا بآلة له، ولا بصليب أو صنم. الرابع كون المسروق نصابا وهو 3 دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما. ربع دينار يعني تقريبا جرام وشيء. سعر الجرام يختلف، وتعتبر القيمة حال الإخراج. الخامس إخراجه من حرز، يعني ما هو بيلقاه بدون شيء. يقول لك المال السايب يعلم السرقة، الشيء اللي مو محروس مثل اللي يقول اخذه. فلو سرق من غير حرز فلا قطع. وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة. الحرز كل مال حسبه، والحرز يختلف حسب الزمان وحسب المكان. المكان يختلف، حرز الفلوس وسط البيت في التجول، حرز الدابة في الحوش. شف هذه في الحوش وهذه داخل، ما هو حتى في البيت فلوس تحطها في الدوانية، لازم في وسط البيت وفي تجوري، ما تحطها وسط البيت على الطاولة ما سويتش. ويختلف حسب الزمان، حسب يعني قوة السلطان. مرات إذا السلطان قوي يكون السيارة عند الباب هذا حرز لها، لكن إذا صار السلطان ضعيف هذا ما هو بحرز لها، فيمكن تدخلها داخل وبعد الله يستر يعني تدخلها داخل تسكر الباب. تليفون بالسيارة ايه يعتبر حرز لا ما بحرز. وإذا كان مطورة كسر الجامعة ايه والله ما يعتبر حرز. لكن اي نعم، لان هذه الاشياء ما تحط في السياره الا اللهم اذا كان مثل تليفون ثابت في السياره، هذا ممكن، لانه ما يمكنك تنزل ان تقفل السياره عليه حرز. قال وحرز كل مال ما حفظ فيه عاده، فنعل برجل، حاط نعلك عند باب المسجد، جاء واحد اخذها، هذه ما بسرقه، ما تعتبر سرقه، سرقه ينزلها من نعلك من رجلك. قال وعمامه على راس حرز، حاط قطرتك معلقه توضى، جاء واحد ما شاء الله قاسها يعني جديده توقع. ويختلف الحرز بالبلدان وبالسلاطين، كان السلطان قوي. قال ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب قطعوا جميعا، وإن هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال فلا قطع عليهما ولو تواطأا. السادس انتفاء الشبهة، فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله لوجود الشبهة، وزوجه، يعني لو أنه سرق من أبوه أو سرق من ولده. قال ولا بسرقته من مال له فيه شرك أو لأحد ممن ذكر. السابع ثبوتها إما بشهادة عدلين ويصفانها، ولا تسمع قبل الدعوة، لازم يدعي بعد ذلك تسمع، أو بإقرار مرتين، ولا يرجع حتى يقطع، يعني ما يتراجع بإقراره، يستمر على قراره لين تقطع يده، لو قبل أن تقطع تراجع خلاص. قال الثامن، بعض النسخ مكتوب الثامنة، الصحيح الثامن، لا لا تكتب الصحيح، اكتب نسخة. يعني شوف سؤال الحين، مثلا يصير في البلاد الحين مثلا النيابة بتحقق مع الواحد توجه للجمع، فإذا يجي عند القاضي وأنكر ما يبقى مالي؟ لا ما يبقى. الثامن أو الثامنة مطالبة المسروق منه بماله، ولا قطع عام مجاعة غلاء. مجاعة عامة ما فيها قطع، فيها تعزير صحيح. قال فمتى توفرت الشروط، وذلك إلى أن عمر رضي الله عنه لم يقطع عام المجاعة، فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه، من مفصل كفه، وغمست وجوبا في زيت مغلي، لأن هيش يندم العروق كلها تسكر. قال وسن تعليقها في عنقه 3 أيام إن رآه الإمام، يعني إذا رأى أن هذا نوع ردع له، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كف كعبه بترك عقبه عشان يطع عليه. فإن عاد لم يقطع وحبس حتى يموت أو يتوب، ويجتمع القطع والضمان فيرد ما أخذ، فيرد ما أخذ لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز، وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت كله عليه. على المقطوع ولا أنا؟ ها؟ على المقطوع. أي على المقطوع. ثم قال باب حد قطاع الطريق، وهم المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين، والحرز والنصاب، ولهم أربعة أحكام: إن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم جميعا، قتلوا بس ما أخذوا المال، وإن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا، وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما في آن واحد. إذا أخذوا مالا وقتلوا، وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما في آن واحد. وإن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض ولم يتركوا فلا يتركون يؤون إلى بلد حتى تظهر توبتهم، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حقوق الله لكن ما عليه من حقوق وأخذ بحقوق الآدميين. فصل: ومن أريد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فله دفعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه، ويجب أن يدفع عن حريمه وحريم غيره، وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله لا مال نفسه. وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله لا مال نفسه، ولا يلزم حفظه عن الضياع والهلاك. أما إذا كان في فتنة وكذا في غير فتنة يجب عليه أن يدفع عن نفسه وعن نفس غيره وماله. لا مال نفسه. أما في الفتنة لا، يستدلون بهذا بقوله: كن حليس بيتك. ولا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك. إيه. نقف على هذا. ايش فيه؟ يقام عليه الحد. ايه يقام ومستأمن، وبعد ذلك يعني جنى جناية، قصدي ان اقترف حدا من الحدود قام عليه، مثل انه لو انه سرق هذا ما ينقض عهده، لكن لو مثلا زنى هذا يقتل لان هذا نقض عهد. لا يجيب البين أقسم بالله ما اليمين ما تنفع فيها، لازم بين بينه أو شهود أو إقرار. من اللي أخرجها؟ إذا هم أخرجوا جميعا يقطعون فيها، لا ما واحد اللي أخرج اللي أخرج هو اللي يعني.